ابن عمر أيضا الحديث في البخاري يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني شوف، لم يصب دما حراما هو في فسحة من دينه، يعني الخطب يكون يسيرا، ليس معنى ذلك التجرؤ على المعاصي، لا، إنما الخطب يكون أيسر، ونحن نعلم أن بعض الذنب أشد من بعض وأكبر من بعض، وإلا فهناك أكبر الكبائر وهناك الكبائر وهناك الصغائر، نحن يعني نعرف ذلك من شرعنا. فلن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. وكان ابن عمر يقول إن ذلك من ورطات الأمور، أي الإنسان يقتل بغير حق، ذلك من ورطات الأمور، من ورطات الأمور. وانظر إلى هذه الصورة، ابن مسعود رضي الله عنه، حديث عند الترمذي وغيره، يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي المقتول يوم القيامة بالقاتل. خد بالك وخدي بالك، يأتي المقتول يوم القيامة بالقاتل من ناصيته ورأسه، سحبه كده من ناصيته ورأسه، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، ويدنيه الله سبحانه وتعالى من العرش، من العرش، يا رب سل هذا فيما قتلني، بأي جناية قتلني هذا. في روايات هذا الحديث يعني ايه فيها انه يأتي وتشخب، في الرواية دي اوداجه دما، يعني شوف بينزف دم المقتول ده، يأتي ينزف دما ويأخذ بتلابيب القاتل ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلت. في رواية أن الله سبحانه وتعالى يسأله وبي أعلم، يقول: لما قتلت؟ يقول: لتكون العزة لفلان. يقول: خبت وخسرت أو خسئت، بل العزة إيه؟ لله سبحانه وتعالى، فيلقى في النار، فيلقى في النار. فيبقى مسألة القتل من أفظع الجرائم وأكبر الذنوب التي ترتكب بين الناس.